فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: ما حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل 40؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج عليها، بل يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم القيء في نهار رمضان؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في من قاء بغير عمد ولا يفطر، وإذا قاء متعمدا فإنه يفطر، والله أعلم. سنن. من السنة الدعاء لمن أفطرت عنده بصيغة معينة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، ثم بعد ذلك لك أن تدعو له بما شئت. فقه رمضان.